أهو ده لون من الجهاد. يقول لك لو لم يكن واثقا تمام الثقة أنه بمجرد أن يقتله الكافر يذهب إلى نعيم ليس بعده نعيم لما فعل ذلك. يبقى ده لون من الإيه؟ يبقى استمساك المؤمن بعقائده وبأحكام الله فيها وبتنفيذها ده يعمل إيه في المقابل؟ يعمل إيه؟ يقول لك ده على ثقة أكيدة من هذه الإيه؟ من هذه العملية. وبعد ذلك يقول لك اعرض الناس قسمين، قسم يؤخذ بالحجة واللي ما يؤخذ بالحجة تجيله بالإيه؟ أنات، فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم يغني أغنت عزائمه، وما هو إلا الإيه؟ السيف، وما هو إلا الإيه؟ الحكم، أو حد مراف يقيم زباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. يبقى قرآن في ايد وقوة سيف، اللي جاي بالمنطق يجي بالمنطق، كل ما يجيش بالمنطق نقول له اسمع دع كلمة الحق تعلن على الناس جميعا، انت حر تؤمن بقى وما تؤمنش، انما دعني اقولها للناس. اللي يؤمن بها على العين والراس، واللي ما يؤمنش هو حر بس يعيش في كنف الأمة المسلمة ذات منهج يحرك حركة الحياة. وبعدين هو يؤمن أو ما يؤمنش ما يهمنيش، الله يريد حركة الكون إيه؟ تنتظم، مش عايز أنت تؤمن أو ما تؤمنش، إنما قوة الإيمان تسيطر على حركة الحياة، وما دام تسيطر على حركة الحياة من شاء فليؤمن ومن شاء فليه؟ ليه؟ لأن الكون ده صنعته والله يغار على صنعته، فيريد من خلقه في الخلافة في الأرض أنهم يعملوا إيه؟ يعملوا كل إصلاح في الأرض. خليك أنت بقى صانع أي صانعة كده، وتشوف واحد جاي يهابر فيها بقى ماسك موس وعمال يقطع لك في اللي تعمل فيه إيه؟ إنما واحد عمال ينفط فيها كده وعمال يعدل فيها كده تعمل فيه إيه؟ يبقى اللي بيكرم صنعتي أكرمه، واللي بيهين صنعتي أهين. فأنت أيها الرسول جئت ووطن نفسك على أنك ستواجه كافرين، ولكن ضع الحجة أولا، ضع الإقناع بالبرهان أولا، وبعد ذلك إن لم يأتي بالبرهان يأتي بالسنان. واغلظ عليهم، إياك أن تأخذ بهم رأفة. ليه؟ أم قال لك لأن الرأفة قد تغري بالذنب. لما واحد يعمل حاجة وبعدين لك يا شيخ سيبك منه مش عارف إيه بتاعه، ساعة ما يقدر أي واحد يخالف منهج من مناهج الله إن يمكن يفهم، لا خليه يقدر إنه هتنزل بإيه؟ عقوبة. وستصنع العقوبة مرة واحدة في المجتمع، إحنا مش غرضنا نقعد نعاقب، لا ده تشديد العقوبة وإعلانها طلب منا أن لا توجد أسبابها. ولذلك بيسؤول لك القتل أنفى للقتل، لما واحد يقتل واحد ونجيبه ونقتله هل احنا غرضنا نقتل ولا بدنا نعرفه انك ان قتلت قتلت؟ لما تعرف ديا تقوم ما تقتلش، لما تقتلش ضمننا حياة مين؟ حياة اتنين. يبقى القتل انفى للايه؟ القتل انفى للقتل. الناس بقى اللي عاملين انسانيين سطحيين يقول لك يا سلام بقى يسرق وبعدين نقطع ايده، يقول له هو انا عايز اقطع ايادي، ده انا مش عايز اقطع، ده انا بقول اللي عايز يسرق يقطع ايده عشان ما حدش يسرق، عشان ما حدش، فإن اجترأ واحد وسرق نقطع ايده، لأننا ما عملناش كده. يقول لك ده كلام ينقال ولا حيقطع ولا حيعمل، يا عم صلى على النبي الله، وتنتهي المسألة. إذن فساعة تأتي بالعقوبة إياك أن تأخذك بها الرحمة. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى يعطينا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مش كده؟ هي قال ايه تاني؟ ولا تأخذهم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقول له تعالى يا اخي انت ليه هتقعد تواجه الدين بانك انت بتعمل عقوبات وبتعمل عقوبات؟ تعالى المجتمعات غير الدينية، مجتمع غير ديني الحادي، الا يوجد في قوانينه عقوبات؟ ألا يوجد في قوانينه تجريمات لأفعال؟ ما هو لازم يبقى فيه جريمة، والجريمة يبقى ينص عليها، وما فيش عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص.